تفضل. بالنسبه للذهب المحلق شيخ، هل غرو يعني شرط الذهب المحلق ان يكون مغلق تماما؟ لا، مو شرط. الشرط ان يكون سوارا يثبت في المعصم. يعني اذا كان مثلا هاي ذهب وفي قطعه فضه تفصل، هل بقي محلقا يعني؟ هذا عبره بالغالب. يعني لو كان سوار فاضي هون، شايف؟ بدل الفص من الفضه كما قلت، ما في قطعه هيك، لكن هو سوار. لكن السوار ما هو حلقه كامله، ناقصه سنتي سنتيين. المهم سوار يحيط بالمعصم فهو سوار، فلا يجوز. وحينئذ لا فرق بين السوار الذي لا يكمل حلقه تامه، وبين سوار يكمل حلقه تامه لكن المكمل هو مباح كالفضه مثلا، فالنتيجه واحده. والعكس بالعكس، بمعنى اذا كان السوار الغالب عليه فضه والموصل هو ذهب فيجوز، لانه ليس سوارا من ذهب.